رأيت كل واحد منهما الآخر يسوق أتيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه في صلح الحديبية. قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وكان في الطريق، قال: إن خالد ابن الوليد في طليعة خيل لقريش، فخذوا ذات اليمين. قال: فوالله ما شعر بهم خالد إلا وهو بقطرة من الجيش. أي عند علمه صلى الله عليه وسلم أن خالد قد خرج على خيل لقريش، فخرج وأخذ بالمسلمين ذات اليمين، ففوجئ بهم خالد رضي الله تعالى عنه عند أن رأى أثر الغبار، فعلم أن جيشا قد أقبل إلى مكة، فعند ذلك انطلق يركض نذيرا لقريش، انطلق يركض من أجل أن ينذر قريش بشأن هذا الجيش وتلك الخيول التي أقبلت. فعند أن كان النبي صلى الله عليه وسلم على الثنية التي يهبط منها على مكة، بركت به ناقة، بركت ناقة، فعند ذلك قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حل حل، يريد أن يثير الناقة وأن تقوم، فقامت وألحت، أي أنها بقيت على حالها مع إثارتهم لها. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعهم يقولون: لقد خلأت القصوى، حرمت القصوى ولم تقم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما خلأت القصوى، وما هذا لها بخلق، هذا ليس من صنيعها، ولكن حبسها حابس الفيل. أي الذي حبس الفيل عن أهل مكة هو الذي حبس هذه المرأة، مع الفارق البين بين مجيء الفيل ومن أقبل بالفيل يريد سفك الدماء ويريد أن يهدم البيت، وبين أصحاب الناقة وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقبل معتمرا ولم يرد بالبيت إلا خيرا، ولكن الذي منع الفيل من أن يتقدم رعاية وحفظا لحرمة من كان في هذا البلد الحرام هو الذي حبس الناقة كذلك حتى لا يؤدي هذا الدخول إلى سفك دماء بعض المسلمين الذين يخفون إسلامهم في مكة. قال: لقد حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. أي لا يأتي منهم من يسأل خطة واتفاقا وصلحا يبرأ بيننا يعظم به حرمات الله إلا وأجبتهم إلى هذا العهد وإلى هذا العقد. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم الناقة قامت، لما قال ذلك وأقاموا الناقة قامت، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماء في أقصى الحديبية على ثمن من الماء قليل، فجلس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأخذون من مائه حتى جف ماؤه ولم يبقى فيه ماء، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا ما بهم من فخرج النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته وامرهم ان يجعلوه في هذه العين، فما ان وضعوه، وفي روايه اورادها الحافظ ابن حجر اتى اليه بعضهم بماء فدفن به ثم سكب الماء فيه وقال بسم الله الا وجاشت هذه العين بالماء. فجلس الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يشربون وارتوى القوم حتى صبروا عنه وهم في حاله ري من هذه العين التي جاشت ببركه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فبينما هم كذلك وقد وصل النبي الى قريش، فبينما هم كذلك اذ اقبل رجل وهو من علماء النبي صلى الله عليه واله وسلم من غزاه، فاقبل فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني قد تركت القوم، تركت كعب ابن لؤي وعذر ابن لؤي وقد خرجوا وعزموا على ان يصدوك عن البيت وهم يقاتلوك، سيصدونك عن البيت ويقاتلونك وقد خرجوا ومعهم العوز المخافين. قيل اي خرجوا بالابل التي تمر اللبن، وقيل خرجوا بالابل ومعها ابدانها، وقيل اي خرجوا بنسائهم وابنائهم، اي هذا كنايه عن العزم والتصميم على كونهم سيصدونك عن البيت، وان كلفهم ذلك ان يبقوا اياما فقد خرجوا بابلهم ولبنهم وابنائهم ونسائهم، فسيقاتلوا ويخرج الابناء والنساء، هذا ادعى الى عدم الفرار من القتال. قال تركت هؤلاء جميعا وقد خرجوا بالعود المخافين وقد عزموا على ان يصدوك عن البيت ويقاتلونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لم ناتي لقتال احد ولكننا جئنا معتمرين، لم ناتي من اجل القتال ولكننا جئنا من اهل العمر، وان قريشا قد انهكتهم الحروب. دكا هذا قريش انهكتهم واضعفتهم الحروب، فان شاءوا ان امادتهم مدة اجعل بيني وبينهم صلحا وعهدا واتفاقا ابرمه فيما بيني وبينهم على ان يخلوا بيني وبين الناس، اعرض عليهم هذا العرض وهذا الاتفاق، فان ارادوا ان اجعل بيني وبينهم مده واتفاقا وعهدا وصلحا لا يكون فيه قتال على ان يخلوا بيني وبين الناس، ان يخلوا بيني وبين دعوة الناس، أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، أدعوهم إلى التوحيد، فإن ظهرت وأظهر الله تعالى ما أرسلني به، فإن أرادوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فمن ذلك، وإلا فقد أجب لك. إن أرادوا بعد هذه المدة أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس في الإسلام فهم ذلك، وهو الأفضل والأحسن لهم، وإن لم يريدوا ذلك فقد أجمعوا، ولفظ الله قد أجمعوا بمعنى قد استطاعوا، يعني دخلوا مدة في خلال تلك المدة قد عادت لهم قوتهم وقد استطاعوا من الخروج ومن القتال، إما هذا وإما ذلك، وإن أبوا يعني لم يأخذوا بهذا الاتفاق بهذا الصلح بهذا العهد الذي أعرض عليكم، فوالله لأقاتلنهم فإن سلب لي هذه. إن أردت إلى القتال فنحن أهل القتال، إن أردت الحرب فنحن نصبر في هذه الحرب حتى تنفرد سالفة، كناية إلى شدة وإلى شدة الصبر في القتال حتى تنفرد رغبتي عن بدني. فقال هذا الرجل وهو قتيل بن ورقاء الخزاعي، قال أعبد ذلك علي، يعني هذا الذي سمعت منك سأعبد عليه. فذهب هذا الرجل إلى مجمع قريش فقال لقد سمعت قول هذا الرجل. فقال السفهاء منهم صغار السن، السفهاء الذين لا حكمة عندهم، قالوا لا حاجة لنا في كلامه، لن نرى نسمع شيئا. وهذه طبيعة الصغار، طبيعة سفهاء الأحلام، طبيعة أهل الحب أنهم يتعجلون الأمور، هناك عرض وكلام. ألولا أن تسمع ما عرض عليك، فإن وجدته جيدا قبلته، وإن وجدته سيئا رددته. لكن الصغار عندهم عجب، بخلاف الكبار أهل الخبرة والممارسة، قالوا دعوا الرجل يتكلم، فاعرض علينا ما عرض عليك ونسمع منك. فأخبرهم بما عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه خطة الرشد فاقبلوها منه. فقام عروة بن مسعود الثقفي وقال للقوم: ألستم لي بالوالد؟ قالوا بلى. قال: ولست لكم بالوالد؟ قالوا بلى. قال: فدعوني اذهب اليه فاعرض عليه امورا لعله ياخذ ببعضها. قال: اذهب اليه. فذهب عروه بن مسعود الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو مما كلم بديل، اي عرض عليه وكلمه بنفس الكلام. فعند ذلك قال عروه بن مسعود الثقفي، قال: يا محمد، هل رايت رجلا قد استأصل قومه واستأصل امر قومه؟ يعني انت تريد ان تقاتل من اجل ان تستأصل قومك؟ وان كانت الاخرى اي ان يستأصلك قومك، فوالله اني لا ارى معك وجوها، لا ارى معك وجوه العرب الاشداء الاقوياء الذين معك ليسوا من قبيله واحده، وانما هم من مجموعه قبائل، من عده قبائل. والقوم الذين يحاربون ويؤيدون الرجل من قبيله واحده فعددهم اقوى، وصبرهم وحماسهم اقوى من ان يكونوا من عده اسر او من عده قبائل او من عده قرى وبلدان. قال: لا ارى معك وجوها، واني لارى معك في روايه اوباشا وفي روايه اشواكا من الناس خليقا ان يفروا عنك ويدعوك. هل رايت رجلا استاصل قومك؟ لا. وان كانت الاخرى فلا استاصلك قومك، فاني لارى الرجال الاقوياء الذين يجاهدون ويقاتلون معك، لا ارى معك الا رجالا بل اشباه رجال خليقا من قرنه الحرب لا يصبرون معك بل يفروا عنك ويدعوك، وعند ذلك تولي مصيرك بمفردك. فعند ذلك قام ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: نحن نفر عنهم ارصص بطر اللات. هذه كلمه تقال عند الغضب وهذا سبب شديد سبه ابو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر لما قال تلك المقاله العظيمه فيها اتهام للنبي لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحابه سيظهرونه وهم الذين يفرون من حوله ويدعوه فقال نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وندع امصص ظهر لات اصغر كان عند العرب امصص ظهر امك ولكن اتى بكلمه النشاط اي بالهه الذي يعبده من دون الله سبحانه وتعالى فعند ذلك انقض لهذه الكلمه عروه بن مسعود وقال من هذا فقيل له هذا ابو بكر وفي روايه ذكرها الحافظ بن حجر انه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا استعظم تلك الكلمه ان تقال له وهو من سادات قريش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن ابي قحافه يعني ابا بكر رضي الله تعالى عنه قال والذي نفسي بيده لولا يد لك علي ان اجزك بها لاجبتك بهذه الكلمه ولكن هذه بتلك هذا الرجل الكافر الذي اقبل يصارف النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن اتفاقا ما وقيلت له هذه الكلمه واستعظم هذه السبه لكنه لما علم ان الذي سبه بذلك ابو بكر وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه قد قدم له معروفا قيل انه كان عليه مال وعليه حكم عليه ان يدفعه ولم يكن معه ما يسدد هذا المال كديه او كان بذلك فساعده ابو بكر رضي الله تعالى عنه بماله. اذا هذا اكرام من ابي بكر وهذا معروف من ابي بكر. فلما سمع تلك الكلمه علم ان الذي سبه هو الذي قدم له في السابق معروفا ولم يرد اليه هذا المعروف. فعند ذلك لم يرد ان يقابل المعروف بالاساءه. والجميل بالمكان وباللوم وهو رجل كافر فقال لولا يد لك عندي لم اجزك بها لاجبتك على هذا السبب ولكن هذه تلك يعني كوني لم اجب عليك فهذا جزاء ذاك المعروف الذي قدمت اليه وكم من المسلمين اليوم قد يقدم الرجل اليه معروفا فيقابل الانسان المعروف بالمعروف ولكن يقابله بالاساءة يقابله بالنكران والله تعالى يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان ثم كان عمر كلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم اهوى بيده الى لحيته عمر ياخذ بلحيه النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الكلام وهذا عند العرب اذا كلم النظير نظيره يكون هذا من التودد ومن التقرب يعني يريد ان يتودد الى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد ان يتلطف معه وان يتقرب اليه كانه من اصدقائه ومن جلسائه فيكلمه ويمسك بلحيته فكلما امسك بلحيته وعند راس النبي صلى الله عليه وسلم المغيره بن شعبه قائما وقد ابتدى من الفرع وحمل سيفه فكلما اهوى المغيره كلما اهوى عروه بن مسعود فاخذ بلحيه النبي صلى الله عليه وسلم ضربه المغيره بن شعبه بسيفه على يده ضربه بكعب سيفه وقال اخر يدك عن لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث هذا الفعل من عمر وكلما امسك بلحيه النبي صلى الله عليه وسلم ضربه المغيره المشرب على يده فاضطرب من هذا الامر وقال من هذا؟ قالوا هذا المغيره بن شعبه قال اي قدر او ما زلت اسعى في قدرتك التي فعلته المغيره بن شعبه ابن اهل عروه بن مسعود الثقفي عروه الذي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلما راه المغيره قد اقبل قام فارتدى المغفر اي وضعه على راسه فلم يعرف عنه ووقف عند النبي صلى الله عليه واله وسلم وحدث منه هذا الصنيع فعند ان تكرر منه استاذ من ذلك عروه استياء شديدا وقال ما اظن في قومك رجلا كهذا الرجل اي من سوء الخلق كيف كل ناموس بلحيتك يضربني على يدي بالسيف ما هذا الرجل قال هذا المغيره بن شعبه قال اي غدر اي هذا من الغدر وكانه يقول انت من اهل الغدر فليس لك ان تفعل ما تفعل الان فما هو الغدر الذي وقع من المغيره قالوا ان المغيره بن شعبه خرج يوما مع قوم من ثقيف وذهب الى احد الملوك واعطاهم مالا ولكنه انقص من العطاء الذي اعطاه للمغيره اعطى القوم مالا ولكن لما اعطى نصير المغيره اعطاه مالا قليلا فعند ذلك انقاض لذلك المغيره فلما كان في طريق العوده وشرب القوم الخمر وسكنوا لم يشرب المغيره وقد اوهمهم بالشرب فلما ناموا قام عليهم بسيفه فقتلهم جميعا في رواية أنه أكثر من 13 نفرا ثم أخذ أموالهم وهرب وأتى المدينة وأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء لأن هذا المال وحيدا من قبل الغدر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر ولا يقبل الغدر فلم يقبل منه إلا الإسلام وأما الغدر وإن كان حتى مع كافر فليس مقبولا في ديننا فكان الأمر قد وضع الخلاف بين قبيلة المغيرة وبين القوم الذين قتل منهم هؤلاء والذي قام بدفع الدية أعمامه وعصابته وقبيلته من الطعام عروة بن مسعود الثقفي فقال أنت تضربني على يدي وأنا ما زلت أسعى في غدرك الذي فعلته وفي البلاء والبلية التي قد أبليتنا بها كيف هذا؟ ثم أخذ عروة يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظر إليه قال فما وجدت محمدا تنخم نخامة إلا ووقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجسده وما أمرهم بأمر إلا وابتدروا إلى أمره وما رأيت أحدا منهم أتى محمدا ببصره ما يحدون إليه النظر احتراما وإجلالا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يرفعون أصواتهم عنده ثم عاد إلى قومه وكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يثبتوا لهذا الرجل الذي شكك في ولاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أرى معك وجوها لا أرى معك إلا أشوابا أو باشا من الناس خليقا أن يفروا عنك ويهربوك فرأى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم تلك المقالة هذا الولاء وهذا الاحترام وهذا التعظيم وهذا التبجيل فذهب إلى قريش وقال أي قومي والله وقد وفدت على الملوك على قيصر وكسرى والنجاشي فما وجدت مليكا يعظم قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ما وجدت مليكا ملكا يعظم أصحابه ويبجله ويقدمون الاحترام بين يديه كما يصنع أصحاب محمد بمحمد. إنه ما ترحم محمدا إلا وسقطت في كف أحدهم فدلك وجهه وجدا، وما رأيت أحدا منهم وقد أمره بأمر إلا وابتدروا إلى أمره ولا يحبون إليه النظر تبجيلا مع تعظيما له، وما توضا وضوءا الا وكاد ان يختزل على وضوءه. اي قومي لقد عرض عليكم حقه رشد فاقبلوها منه. هكذا ذهب عروه الى قريش فاخبره بهذا الامر، فعند ذلك قال رجل اخر هذا هو الرجل الثالث فقال دعوني اذهب الى محمد وكان من قوم يعظمون الابل ويرون حرمه للبن لا سيما اذا قلدت واشعرت علامه على العمر واراده طواف البيت. فلما اقبل راه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل من قوم يعظمون الابل فاطلقها. فأقبل الرجل فوجد سربا من الإبل قد قلدت وأشعرت، أي أنها ذاهبة إلى البيت هدي. فعند أن رأى هذا ورأى تكبير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قام الرجل بنفسه فقال والله لا أرى أن يمنع هؤلاء ولا أن يصلوا على البيت. لا أبدا. انظر إلى فقه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حكمته ومعرفته بقبائل العرب وسياسة النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى ذلك الرجل الذي يعظم الإبل عند ذلك أمر أصحابه أن يطلقوا له إبلا بدون علاء بدون مناقشة. أقنعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي لقتال، فعند أن سمع التكبير وعند أن رأى كذلك البنة عاد إلى قريش في رواية من منتصف الطريق حتى لم يقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فما أن سمع منه أنه يريد العمرة ولم يأتي لقتال أحد حتى عاد لقريش وقال لقد رأيت إبلا مقلدة وقد أشعرت وقد جاء القوم معتمرين فما ارى ان يصب عن البيت ابدا. فقام رجل اخر يقال له ذكرى وقال دعوني اذهب الى محمد. قالوا اذهب اليه. فلما اقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وانه رجل فاجر. فاخذ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو في اثناء حديثه إذ أقبل عند ذلك مفاوض آخر وهو سهيل بن عمرو. أقبل سهيل بن عمرو فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سهيل وقد سهل لكم من أمركم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل باسمه أن الأمر في تسهيل. فأقبل سهيل وقال ائتي بكتاب يكتب بيننا وبينك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، اي بواق او بكتاب يكتب وبكاتب يكتب. قيل هو علي رضي الله تعالى عنه وقد جاء في احدى روايات البخاري. فلما حضر اتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فكتب علي بسم الله فلا إني من الرحمن ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت أكتب. فقال الصحابة لا بل نكتب باسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. قال الإمام الزهري وهو محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري إمام من أئمة المحدثين وهو من رواة هذا الحديث فقد رواه عن عروة عن مسعود قال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسألوني خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. حتى وإن كان هناك تنازل معين لمصلحة أعظم فعند ذلك لا بأس به. طيب ما هي المصلحة؟ المصلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله تعالى أن قوما في الحديبية وفي مكة من المسلمين الذين أخفوا إسلامهم، فقال تعالى لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون أن تطهرون فأصيبكم منهم معرة بغير علم. أي لولا وجود رجال مؤمنون ونساء مؤمنات فقد يقع عليهم السيف وقد يقتلوا بغير حق وبدون علم من المسلم القاتل فلان هذا المسلم. ثم قال لو تزينوا لو تميزوا لو تميز المسلم من المشرك لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تميز هؤلاء لأمرناك يا محمد بقتالهم ولسلطناك عليهم فأذقتهم العذاب ولكن لم يتميزوا. فعند ذلك أمر الله تعالى القصواء أن تبرك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوقوف هو صد من الله تعالى وحبس لهذه المرأة كما حبس الله الفيل حتى لا تسهق تلك الدماء لأن دم المسلم دم غالي الثمن ليس رخيصا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المسلم في فسحة من أمره ما لم يرسل دما حراما. وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى الكعبة قال ما أعظمها عند الله تعالى وإن دم المسلم أعظم حرمة من حرمته عند الله. إذا قال والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فإذا كانت القضية لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم فلا بأس. فأمر عليا فكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل رسول الله والله لو نعلم أنك رسول لله ما صدناك عن البيت وما قاتلناك. نحن نعلم أنك رسول لله ما صدناك عن البيت وما قاتلناك ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يمحها فأبى فقال أين هي فدله فمحاها بيده. لكن في سياق البخاري هذا الطويل لم تذكر هذه الرواية. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله على أن تخلي قريش بيننا وبين العمرة وبين البيت. فقال سهيل لا والله حتى لا تتحدث قريش أو لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة حتى لا يقول الناس أنك فاجأتنا في بيوتنا وفي مكة ودخلت فاعتبرت رغم أنوفنا. لا نسمح لك بهذا ولكن فليكن هذا من العام المقبل في هذه السنة العاشرة، ليست لك عمر وتصدع للميت، والاتفاق أن تأتي معتمرا في العام المقبل ونخلي لك مكة ولا نحول بينك وبين البيت الحرام. وعلى أنه هذه إضافة أخرى من سعيد قال: وعلى أنه من جاءك منا وإن كان على دينك رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، أولاك الرجل مسلما فارا بدينه فنعيده إليكم. فبينما هم كذلك إذ أقبل أبو جهل ابن سهيل ابن عمرو رجل من المسلمين أسلم، وهو ابن هذا الرجل الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، نطق بهذا الشرط، قال: على أنه من جاءك منا وإن كان على دين، وعد فرض هرب من مكة فأتاك وإن كان مسلما فلا بد أن تعيده إلينا. هو أتم هذا الكلام وإذا بابنه بأبي جندل يخرج من أسفل مكة يرصف في قيوده، تتقارب خطاه مقيد مغلب بالسلاسل. فأقبل، فلما رأى المسلمين ألقى بنفسه في وسط المسلمين وفرح به المسلمون. فلما رآه أبوه وكان قد علم بإسلامه فحبس، فاحتال أبو جندل فخرج من محبسه. فلما رآه أبوه قال: وهذا هو أول من أقاضيك فيه يا محمد، هذا أول واحد أطالبك أن تعيد إليه بكون هذا الاتفاق بهذا الشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، لم ننتهي من الاتفاق، لم نبرم العقد، لم ننتهي من هذا الصلح. قال: إذا فلا أصالحك على شيء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه، قال: فأجزه لي، يعني هذه إجازة منك، هبة، هدية، اتركه لي. قال: لا أجيز لك. قال: ماذا أفعل؟ قال: لا أفعل. حتى قام الرجل المفاوض الذي قبله ومكرز فقال: قد أجزناه لك. فأبى أبوه ذلك. فعند ذلك قام أبو جندل وقال: أي قوم، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما وقد فرطت بديني، ألا ترون ما وقع وألمني؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا، عذبه القوم عذابا شديدا. كيف أرد؟ جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبر واحتسب حتى يفرج الله تعالى. وفي بعض الروايات، رواية كرامة بن إسحاق، قال أن عمر رضي الله تعالى عنه قام فوقف بجواره وقام كأنه يصبر أبا جندل، فقال: اصبر، فوالله إن دم الكافر دم كلبه. وأخذ يقرب إليه سيفا، فأقول له: دم الكافر دم كلبه، لا يسوى شيئا. ويقرب إليه سيفه لأن هذا الرجل ليس بينه وبين أبيه عهد، وليس بينه اتفاق كما بين المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد عمر أن يغري أبا جندل بأبيه، فاذهب فاقتله. والناس إذا تكلمت قالوا: الولد قتل أباه، ما حدش يقابلنا بشيء. ولكن ضم أبو جندل بأبيه، يعني ما أراد أن يفعل ذلك. فعند ذلك أعاده النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه، حرصا على مصلحة المسلمين، تلك المصلحة. وهذه الحكمة التي صلى الله عليه وسلم إذ قد أطلعه الله تعالى على خير كثير وعلى فائدة عظيمة كبرى بهذا الصبح الذي أبرمه مع المشركين، وممن علم هذا الخير والله رضي الله تعالى عنه. ولذلك عند أن وقع هذا الأمر واتفق النبي صلى الله عليه وسلم وأظلم هذا الصبح، قام عمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: لا. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلماذا نعطي الدنيا في دينه؟ لماذا نرضى بهذا الإشحاد؟ لماذا نرضى بهذه الشروط المجحفة علينا؟ نرجع فلا نعتمد، مصدع للبيت، يأمرنا ألا نكتب الحق فنعتمد. كذلك من أتانا منهم مسلما نعيد إليهم، ومن ذهب منا فارغا إليهم لا يعيده إلينا. لماذا؟ على ما نعطي الدنيا في ديننا. قال: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه. إني رسول الله ولست أعصيه. فقال عمر: أولم تحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ قال: وحدثتك أنك تأتيه في عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. عمر رضي الله تعالى يرى أن هذه الشروط فيها إشحاد وتشديد على المسلمين، ولكن لم يقنع بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. هو كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وانظر لم يذهب إلى عثمان أو إلى علي أو إلى طلحة أو إلى الزبير، إنه ذهب إلى من يراه هو النائب المباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى من يراه وأعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر إلى أبي بكر فأعاد عليه نفس الأسئلة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا بكر. قال: نعم. قال: وليس هذا نبي الله حقا؟ قال: لا. قال: ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ فغضب أبو بكر وقال: أيها الرجل، إنه لرسول الله حقا وليس يعصيه. أجاب بنفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول من مشكاة واحدة. فقال عمر: أولم حدثنا أن ناتي البيت فنطوف به؟ وعلى عمر وأن ندخل البيت فنطوف به؟ قال: وحدثك أنك تأتيه هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فالزم غرزا، أي الزم مكان النبي صلى الله عليه وسلم واستمسك بقوله، ولا تقدم عاطفة ولا رعيا ولا هوى على قول النبي صلى الله عليه وسلم. كن مطمئنا إن كنت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري ولم يسمع هذا الرواية انقطع السوء، لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه، لكن جاء في بعض الطرق. قال الزهري: قال عمر: فلم أزل أعمل أعمالا لهذا اليوم، أي لم أزل أقدم صدقات وأصوم وأقوم بأعمال من البر والخير لهذا الذي وقع في نفسي من شك. إذا وقع في نفس عمر شك، وكيف يحدث لنا هذا التدني وهذا الإشحاف ترضى به؟ فمن اتهم رأيا، ولكن أمره أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يتهم رأيا ولا يقدم رأيا على رأي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخير النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمره. ولذا فعند ذلك قاموا فنحروا ما معهم من إبل، وقام بعضهم يحلق لبعض حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما مما وقع لهم من غم من هذا الحادث الذي وقعوا له. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فبينما هو في مكة في المسجد النبوي إذ أقبل رجل يقال له أبو بصير، رجل من المسلمين كان كافرا فأسلم وفر بدينه وبنفسه من مكة إلى المدينة.